وهو الأرجح في الدليل. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول في آخر رسالته هذه: إذا كانت الزوجة تعصي زوجها كثيرا فماذا عليها من الإثم؟ ونود أن توضحوا لنا حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته، بارك الله فيكم. الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم عصيانه إذا طلبها في نفسها أو في حاجة البيت، فالواجب السمع والطاعة في المعروف وأن تخدمه الخدمة المعروفة بين الناس في عرف بلاده، وألا تعصي أمره ما لم يأمرها بمعصية الله عز وجل، فإن أمرها بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قال لها مثلا لا تصلي في الوقت، أو أمرها بشرب الخمر أو بالتدخين، هذا منكر ليس لها طاعته فيه. أما إذا أمرها بالمعروف ونهى عن المنكر أو بأمر مباح له في حاجة، هذا عليها طاعته في ذلك ويلزمها. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ آخر: كان في السماء ساخرا عليها حتى يرضى عنها. فالواجب عليها هو السمع والطاعة في المعروف، وإذا تأخرت عن ذلك بلا عذر شرعي تأثم بذلك، وذلك من أسباب غضب الله. أما إن كانت معذورة بأن طلبها لحاجة، وهي معذورة بأن كانت مريضة لا تستطيع تلبية رغبته، أو كانت معذورة بعذر آخر، فإن الواجب على الزوج ألا يشدد وأن يعذرها بعذرها الوجيه، وأن يحسن العشرة، وأن لا يكون كثيرا التشديد. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. نعم. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على المؤمن أن يكون طيب العشرة حسن السيرة لا يشدد في غير وجه، وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع وأن تحسن العشرة وأن تكون بعيدة عن المعاكسة والعصيان، وبهذا تصلح الأمور. أما إذا شدد أهواء في غير وجه التشديد أو عصت الأوامر، فإن هذا من أسباب الفرقة وعدم بقاء هذه الصلة الزوجية. فالحاصل أن كل منهما عليه المعاشرة بالمعروف والقيام بالحق الذي عليه، فالزوج يقوم بالحق الذي عليه من حسن العشرة وطيب الكلام وطلاقة الوجه وعدم التعبيس وأداء حقها من جهة كسوتها وطعامها وشرابها وسكنها المناسب، وعليها هي السمع والطاعة، وأن تجيبه إلى رغبته في حاجته في نفسها وفيما يتعلق ببيته وملابسه ونحو ذلك حسب العرف المعتاد في بلاده، والتي تخدم في العرف يخدمها حسب الطاقة والإمكان. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين سين، سوري الجنسية، مقيم في الرياض. يقول في رسالته: أنا متزوج، وبعد زواجي بخمس سنوات علمت من أحد الجيران أن زوجتي تمارس الفاحشة، فراقبت ذلك فوجدته صحيحا، فما كان مني إلا أن قمت بضربها، فطلبت مني الطلاق أكثر من مرة فلم أطلقها خوفا من تشتت الأولاد، ولو طلقتها ليس عندي مال أتزوج به، وأنا عامل عادي، يوم أعمل وأكثر الأيام بدون عمل، أفيدوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذه من المصائب العظيمة، لا حول ولا قوة، والواجب علاجها بالتأديب والنصيحة وتوجيه اللوم إليها، وبيان أن الواجب عليها العفة والحذر مما حرم الله عليها، فإن الزنا من أقبح الجرائم ومن أعظم الكبائر، وقد توعد الله الزاني بالعذاب الشديد، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نعوذ بالله. فتوعد الزاني بأنه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا يوم القيامة في النار نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا من علامة ضعف الإيمان أو عدم الإيمان نعوذ بالله. فعلى الزوج أن يلاحظها ويعتني بها ويؤدبها بما إذا فعلت شيئا من هذا أو وجد علامات شيء من ذلك فعليه يؤدبها الأدب الرادع ومع الوعظ والتذكير بالله وأن هذا منكر ومعصية لله عز وجل ومن أسباب الفراق. فإن استقامت فالحمد لله، وإن لم تستقم فارقها طلقها لئلا تحمل عليه أولادا من غيره. ومتى استقامت وتابت ورجعت إلى الله عز وجل فالحمد لله، فالتوبة بابها مفتوح ومن تاب تاب الله عليه إذا كان صادقا. فأما إن لم يحصل منها الرجوع والتوبة واستمرت على حالها السيئة فإن مثل هذه لا ينبغي بقاؤها بل ينبغي فراقها وعدم بقائها، لأن هذا يجر عليه شرا كثيرا في نفسه وفي أولاده وفي سمعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ألا توجهون سماحة الشيخ إلى سد أبواب التي تؤدي لمثل هذا من التساهل باختلاط النساء والرجال ودخول غير المحارم؟ هذا حق أيضا يكون يعني يعتني بسد الأبواب التي تفضي إلى هذا الشيء، مثل منعها من الخروج ومثل عدم اختلاطها بالنساء الخبيثات من جيران أو غيرهم إذا تيسر له هذا. هذا من أهم الأمور، ألا تخالط الرديئات وألا تخرج الأسواق وأن تحرص على الحجاب، ولكن من اعتادت الفاحشة والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حصلوها بالهاتف نسأل الله صلى الله السلامة وغير في بيتها نسأل الله. لكن على كل حال تعاطي الأسباب مهما أمكن، إذا كان من عادة الخروج يمنعها من الخروج من ضرورة، وإذا كان يدخل عليها أحد رضي يمنع الداخل الرضي، وإذا كان تخرج إلى جيران ليسوا بطيبين يمنعها من ذلك، وهكذا يعني يتعاطى الأسباب. والخروج إلى غير المحارم مقابلة غير المحارم يتساهل فيه كثير من الناس، كذلك خروجها إلى غير المحارم إلى بني عمها الذي لا يؤمنون أو إلى غيرهم، كل هذا يعني عليه أن يجتهد فيه مع أسباب الشر. جزاكم الله مهما أمكن. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل علي عين ميم من الزلفي، يقول في رسالته: ذهب رجل ذات يوم إلى مزرعته ومعه ابناه، فلما وصل إلى المزرعة قال لهم انزلوا من السيارة وابتعدوا، فنزلوا فابتعد أحدهم وأما الآخر فلم يبتعد، فظن الأب أنهم قد ابتعدوا عن السيارة فحركها إلى الخلف فدهس واحدا منهم الذي لم يبتعد وهو لم يعلم، فمات الولد وكان عمره 6 سنوات تقريبا. فالسؤال: هل يلزم أباه وأمه الكفارة جميعا أم تلزم الأب فقط، وما هي الكفارة؟ بارك الله فيكم. الواجب في هذا الدية والكفارة، تلزم الأب الدية لأمه ولإخوته، أما الأب فلا يرث منها. نعم. إلا أن يسمحوا عنها إذا سمحت الأم والإخوة فلا بأس. وعليه كفارة أيضا، وهي عتق عبد أو عبد، يعني عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، وهذا يوجد في بعض أفريقيا كموريتانيا، يوجد عبيد يباعون بثمن مناسب، فإن كان لا يستطيع وجب عليه الصوم شهرين متتابعين كما أمر الله به سبحانه وتعالى، لأن هذا يسمى قتل خطأ، هذا ما تعمده، وقتل خطأ فيه كفارة والدية. نعم. الدية تكون للأم وللإخوة، للأم وإخوة الله إخوة. نعم. نعم. أما الأم في هذه الحال ليس عليها شيء، لأنها السائق هو. نعم. هو القاتل. جزاكم الله. القاتل هو الأب. مبارك. نعم. وبالنسبة للكفارة ليس فيها إطعام، لأن كثير من الناس ليس فيها إلا إما العتق مع قدرة، فإن عجز فالصوم. نعم. جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول: إذا كان هناك ماء جار أو ماء جاريا في ساقي في المزرعة، وفيه رجل يستنجئ ويتوضأ في هذا الساقي أو منه، وبعده رجل آخر يتوضأ، فهل ينجس الماء بوضوء الأول فلا يحل للثاني الوضوء منه، أم ما هو الحكم؟ ما دام الماء جاري فلا ينجس بوضوء الأول، لكل واحد يتوضأ، لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسة عن نفسه، ولا أن الماء الوضوء ليس بنجس، كونه يغسل أعضاء ما ينجس الماء بغسل الأعضاء، الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس بل هو طاهر. نعم. وإذا كان يستنجي هذا هو الذي يخشى منه، إذا كان يستنجي هذا هو الذي لا ينبغي، بل يستنجي خارج الماء ويغرف عليه من الماء ويستنجي خارج الساقي. نعم. فإن استنجى في نفس الساقي والشخص بعيد عنه فإنه لا يضر أيضا، لأن النجاسة تستحيل في الماء مع قوته، ولا يضر من توضأ منه من فوق أو من أسفل إذا كان بعيد عنه من أسفل. نعم. أما غير الجاري فلا يجوز التوضؤ فيه للاستنجاء فيه ولا الغسل فيه من الجنابة، صار غير جاري من في ملكة محبوس أو نحوه. نعم. حتى وإن كانت كبيرة يا فضيلة الشيخ، ولو لا يستنجي فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة ولو كانت كبيرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بعض الناس يفتي إذا كان أكثر من 5 قلل أو كذا بأنها لا تضر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحد الماء الدائم هو جنوب، ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. قال لا يغتسل أحد الماء الدائم هو جنوب. جزاكم. أما الماء الجاري فأمره أوسع. بارك الله. نعم. له سؤال ثالث يقول: أرى كثيرا من المزارعين هداهم الله يتركون عمالهم في مزارعهم ويذهبون لصلاة يوم الجمعة، فهل عليهم إثم مع العلم أنهم يقولون أو يحتجون بأن هؤلاء العمال يحرسون المزرعة أو شيء من ذلك؟ أما العمال فعليهم الجمعة، تلزمهم بغيرهم إذا كانوا من الخارج، تلزمهم بغيرهم، وإن كانوا من الوطن تلزمهم مثل الناس الآخرين، ولا يجوز تركهم في المزرعة ولا يصلون الجمعة، بل يجب عليهم يصلوا الجمعة مع الناس إذا كانوا من البلد أو عمال من الخارج تلزمهم بغيرهم أيضا. لكن إذا كانت المزرعة تحتاج إلى حراسة يبقى فيها من تحصل بالحراسة، واحد أو اثنان الذين تدعو لهم الحاجة، والبقية يلزمهم أن يصلوا مع الناس، ولا يجوز تركهم جميعا، بل يبقى منهم من تحصل به الحراسة ويكتفى بالحراسة، والباقون عليهم أن يصلوا جمعة مع الناس. اللهم استعان. وهذا صاحب المزرعة يأثم يا فضيلة الشيخ إذا تركهم؟ يأثم ما في شك. نعم. يتسهل معهم؟ نعم. جزاكم الله. ولم يأمرهم ولم يفسح لهم يأثم. بارك الله فيك. أما إذا أمرهم وألزمهم وبين لهم أن هذا هو الواجب عليهم وأنهم عليهم يصلوا فلم يمتثلوا وجلسوا بعده ولم يذهبوا فالإثم عليهم. لكن ينبغي بعد إذا علم أن يحاسبهم على هذا، إما يستقيم وإما يبعدهم حتى لا يكون راضيا بأفعالهم وقبيحة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آخر سؤال للأخ علي عين ميم من الزلفي في رسالته هذه يقول: هناك بعض الأطعمة والمشروبات المعلبة مكتوب عليها خالي من الخنزير أو خالي من الكحول، فهل يكتفى بمثل هذه الكتابة وتتناول أم أن هناك حرج؟ لا بأس، يكتفى بهذه الكتابة إذا كانت من بلاد أهل الكتاب من بلاد النصارى يكتفى بهذا، الأصل حلوا أطعمتهم لنا ولو يكتب عليها شيء، فإذا كتب عليها كان من باب أولى، يعني إلا إذا علم أن هذا كذب وأن هذا الشيء فيه خنزير أو فيه شيء من النجاسات الأخرى تكون الكتابة لا قيمة لها، إذا علم بالبينة بثقات أن هذا كذب، أما إذا لم يعلم شيء فالأصل الإباحة والسلامة. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. هذه رسالة وردت من الأخ خالد ناصر أبو بكر من جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول: أولا، هل على المرتد قضاء الصلاة أو الصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله؟ ليس عليه قضاء، من تاب تاب الله عليه، إذا ترك الإنسان الصلاة أو تاب ناقض من نواقض الإسلام ثم هداه الله وتاب فإنه لا قضاء عليه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها، قال الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فبين سبحانه أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله. الحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير. له سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، فلمن تجوز الشفاعة الأولى والثانية والثالثة؟ له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. إحداها الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة، يشفع لهم حتى يقضى بينهم. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله فيه سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم القيامة، وهو أنه يشفع في أهل الموقف عليه الصلاة والسلام، يشفع إلى الله يقضي بينهم في هذا الموقف العظيم، حتى ينصرف كله إلى ما كتب الله له. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، فإنه لا يدخلها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام، فيشفع إلى ربه فيؤذن له في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة خاصة بعمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب يخفف عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه وجده في غمرات النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف لا في الخروج، لأن كافر مات كافرا. هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق، أنه مات كافرا، أراده النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن يقول لا إله إلا الله فأبى، وقال هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله، فمات على كفر بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له في أن يكون في ضحضاح من النار بسبب ما حصل من نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبه وحمايته له عليه الصلاة والسلام. حرص صلى الله عليه وسلم أن يسلم، لكن لم يقدر له الإسلام، وصار هذا من الآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا لما مات عمه أبو طالب على الكفر أنزل الله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فيشمل هذا شفع فيه أن يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماء، ونسأل الله العافية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، فإنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي وقت آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون له نعلان من نار يغلي منها دماغه. هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خير. هذه ثلاث الشفاعات التي تفضلتم ببيانها خاصة به عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أن هناك شفاعات أخرى؟ نعم، في شفاعات أخرى، في شفاعة في من دخل النار لا يدخلها، في من يخرج منها، ومن لا يدخل من يدخلها لا يدخلها من العصاة. فإن العصاة قسمان، قسم يعفى عنه قبل دخول النار بالشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه جل وعلا، وقسم يدخلون النار بمعاصيهم وسيئاتهم، ثم بعدما يمضي عليهم ما شاء الله في النار يخرجون منها بشفاعة الشفعاء أو برحمة الرب سبحانه المجردة من دون شفاعة أحد. لأنه كتب جل وعلا أنه لا يخلد فيها إلا كفرة، النار لا يخلد فيها إلا كفار. أما العصاة فإنهم يمكن فيها ما شاء الله ثم يخرجون. هذا هو الذي عليه الحق السنة والجماعة، أن العصاة لا يخلدون في النار، بل يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، ينبتون فيك ما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء الذين يخرجون من النار أقسام، منهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقسام، منهم من يخرج بشفاعة بغيره من الأنبياء، منهم من يخرج بشفاعة الملائكة، منهم من يخرج بشفاعة المؤمنين والأفراط، ومنهم من يبقى في النار حتى يخرجه الله برحمته جل وعلا من دون شفاعة أحد. بل إذا شفع الشفعاء وانتهى أمرهم يخرج الله من النار من كان فيها من بقية أهل التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي، فيخرجهم سبحانه من النار فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. آخر سؤال في رسالة الأخ خالد ناصر أبو بكر، يقول: هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته، وأنه رجعة أهل النار، فينبغي أن لا يطلع على ظهره. أما التحريف فيه نظر، لكن أقل أحواله كراهة، لأن تشبههم بأهل النار فإنهم يسحبون على وجوههم نعوذ بالله، فينبغي المؤمن أن لا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم. وهذه رسالة وردتنا من السائل معجب محسن حسين القحطاني أو حسين القحطاني، يقول في رسالته: طلب أبي الزواج من امرأة فوافقت، وبعد عقد القران وإحضار طلبات الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز، وعند ليلة الزفاف رفضت المرأة القران من والدي أو الزواج من والدي فأبت عليه، فما كان منه إلا أن ارتد أو طلب أن يرد إليه ماله. المهم هو، هل هذه المرأة تكون محرما لي بمجرد العقد، أم أنه يصح لي أن أتزوجها؟ متى عقد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت حراما على أولاده، وأولاد أولاده ما تناسلوا، لقول الله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصدت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمجرد العقد على المرأة تحرم على أولاد العاقد، لأنها صارت زوجة لأبيهم فلا تحل لهم مطلقا، لا لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لأولاد بناته، جميع نسله لا يحل لهم نكاح هذه الزوجة. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عبد الله العلي الفرج من المجمعة، والسائل عين سين سوري الجنسية مقيم في الرياض، والسائل علي عين ميم من الزلفي، والسائل خالد ناصر أبو بكر من جمهورية اليمن الديمقراطية، والسائل معجب محسن حسين القحطاني من الرياض. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إجاباته الكريمة، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.